سبت حد اتنين تلات عيشتني في عذاب ما شفتش عمر اخوك يظهر كده من الطيبة بتطمع ساعات انا حد طيب بس راسي قوي وحوي ومش هتيجي عليا واسكت والسلام انا عقلي وزن متبلد ده انا بيرغوي حكايتنا خلصت يلا روح مات الكلام يلا خلاص بناقص روح واحسبنا عمر اخوك يظهر كده ان الطيبة بتطمع ساعات انا حد